بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب صلاة التطوع في اليمين في البيت. عن عبد الله بن سعد في قبلها باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى. نعم. باب صلاة الضحى. الضحى من أوقات البكور وأول النهار، وهو ما بعد الشروق أو هو الشروق. وقد جاءت الأحاديث من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ما يدل على فضل هذه العبادة وأهميتها ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحثه الصحابة على فعلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الصلاة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. فهذا يدل على فضل صلاة الضحى وأهميتها. وجاء أيضا أن هاتين الصلاتين تغني عن الصدقة عن جميع أعضاء ومفاصل الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العبد بأعضائه ومفاصل جسده مما يسهل حركة جسده وحركة ذهابه وإيابه وقيامه وقعوده. وهذا من نعمة الله عز وجل أن سهل للإنسان هذه المفاصل، فمثلها تستحق الشكر والصدقة لله عز وجل. فإن صعب على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل، وهذا لا يكاد يفعله الإنسان لأن المفاصل 360 مفصل، فيحتاج أن يتصدق بذلك كله، ولكن من رحمة الله ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أن جعل الركعتين من الضحى تغني عن التصدق عن هذه المفاصل. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي المفاصل. على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وكل عمل يعمله الإنسان. وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كمثال وليس كحصر، وإلا كل فعل يفعله الإنسان أو قول يقوله مما هو يقرب إلى الله عز وجل فإن ذلك يعتبر من الصدقة: معاونة الإنسان في طريقه، إزالة الأذى عن الطريق، الكلمة الطيبة، الابتسام في وجه أخيك، إلى غير ذلك. فهي أفعال كثيرة، ومع ذلك ومع تيسير هذا الأمر الذي قد لا يشق على الإنسان، فإنه يجزئ من ذلك ركعتان. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى صلاة الضحى صلاة الأوابين. قال: صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال صغار الإبل، ترمض عندما يشتد عليها الرمضاء فلا تستطيع السير على الرمضة بعكس الإبل الكبار. فهذا الوقت وقت الضحى فهو وقت صلاة الأوابين. فهذه الأحاديث تدل على أهمية صلاة الضحى وأنه لا ينبغي تركها. وسيأتي من الأحاديث ما يدل على أنه كان يتركها أحيانا صلى الله عليه وسلم، لبيان أنه قد يعملها أحيانا وقد لا يعملها أحيانا، تيسيرا ورفعا للمشقة على الأمة خاصة. وأما إذا كان قادما من سفر فإنه يصليها كما سيأتي. فهاتان صلاتان كان يحافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل وصلاة الضحى. أما صلاة الضحى فكان إذا صلى الليل قد تغني عن صلاة الضحى، ولكن إذا لم يصلي الضحى فإنه إذا لم يصلي الليل فإنه يصلي الضحى. وسيأتي ما فيه بيان أقوال العلماء في ما يتعلق بصلاة الضحى في تركها أو المداومة عليها. نعم. عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. نعم. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، أي أحيانا يقتصر على 4 وأحيانا يزيد على ذلك. وسيأتي أنه يصلي أحيانا 8 ويصلي أحيانا 12 ركعة، وذلك إذا نام عن وتره، إذا نام عن وتره كما سبق في الباب الماضي أنه إن نام عن وتره صلى 12 ركعة، لأنه يشفع ما يصليه، وهو صلى الله عليه وسلم يحافظ على 11 ركعة. نعم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. ليست كقيام الليل، الغالب أنها محدودة بإحدى عشرة ركعة وأحيانا 13 ركعة، ولكن صلاة الضحى ليست محدودة لا بقوله ولا بفعله صلى الله عليه وسلم، أقلها 2 ركعات، ويصلي ما شاء الإنسان، يصلي ما شاء الإنسان ولو زاد على 12 ركعة، فليس لها عدد محدد. نعم. عن أنس. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وهذا دليل آخر أيضا على أن على تنوع ركعات صلاة الضحى، على تنوع ركعات صلاة الضحى، وأن ليس لها وقت محدد. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. هذا يدل على حال صلاة الضحى وأنها ليست كحال صلاة الليل، فإن صلاة الليل يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما صلاة الضحى فإنه كان يصلي صلاة خفيفة ولكن لا يقصر في ركوعها وسجودها، بل يتم ركوعها وسجودها. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. وهذا على سبيل ما يعلم، وإلا فقد جاءت صلاة الضحى عن غيره، عن غير أم هانئ، لكن هو يتكلم بحد علمه وما جاءه من خبر. قال: فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح 8 ركعات. معنى سبح، السبحة هي النافلة، السبحة هي النافلة، فسبح 8 ركعات، أي صلى صلاة الضحى 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني وإن كانت خفيفة في قراءتها ووقوفها، لكن لا يجعل الركوع والسجود في استعجال، إنما يتم الركوع والسجود. ومعنى إتمام الركوع والسجود أن يعطي كل عضو حقه من الاسترخاء، ويعطي الذكر حقه، سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، فلا ينقر سجوده ولا ركوعه، بل يعطي السجود والركوع حقه وتمامه وكماله. وهذا أيضا يدل على أن صلاة الضحى ليس لها حد، فأحيانا يصليها 4، وأحيانا 8، وأحيانا 6، وأحيانا 12، وهذا داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى: ويزيد ما شاء الله، أي ما يقدر الله له. فليست صلاة الضحى لها حد من العدد كحد صلاة الليل، فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت كما مر معنا بالأمس أنه لا يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فهذا يدل على التحديد. وأحيانا يصلي 13، وحمل بعض أهل العلم على أن منها الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما قيام الليل، وإلا فالغالب من حاله 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان، حتى سواء كما أسلفنا في 20 الأول من رمضان أو في 10 الأواخر من رمضان، فالسنة والأفضل أن يبقى على العدد نفسه. هناك من تأول قوله صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره، بأنه يزيد العدد من الركعات في القيام، ولكن الصحيح أنه يزيد في يجتهد في العبادة، لا يلزم بتكثير العدد، إما أن يطيل الصلاة أو يطيل الركوع أو ينوع في العبادات، كما قال ابن عثيمين رحمه الله أن العبادة ليست مقتصرة في 10 الأواخر على الصلاة ويجتهد فيها، منها تلاوة القرآن، منها التسبيح والتهليل والتحميد، منها الدعاء، منها الاستغفار، منها الاعتكاف، فلا يلزم أن يجتهد في العبادة أن يزيد في العدد. فلهذا الأفضل للمسلم أن يصلي 11 ركعة في لا يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولا في 20 الأول من رمضان، ولا في 10 الأواخر من رمضان. نعم. عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قول عائشة على سبيل ما رأت، يحمل على ما رأت، أو يحمل على الغالب، أو يحمل على أنه على بيان الجواز وعدم تحديد العدد المعين من صلاة الضحى. ولهذا قال أهل العلم أن الأحاديث التي جاءت في صلاة الضحى على 3 أقسام: القسم الأول الذي فيه الإثبات مطلقا، كقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، فأثبتت بجوابها استمرارية صلاة الضحى. القسم الثاني من الأحاديث الذي جاء مقيدا بمجيئه من السفر، كقولها رضي الله عنها: إلا أن يجيء من مغيبه، يعني لا يصلي إلا إذا جاء من سفر فيصلي الضحى. القسم الثالث النفي مطلقا، كقولها رضي الله عنها: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، يعني لم يصلي صلاة الضحى قط. فالنفي محمول هنا على ماذا؟ نفي على رؤيتها، ولم تنفي ثبوت الصلاة، لأنها ثبتت عندها هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية لا بالرؤية، فهي تنفي رؤيته. والحديث التي مضت تثبت الخبر الذي جاء والرواية التي جاءتها أنه كان يصلي الضحى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا مما تنازعوا فيه، والأشبه أن يقال: من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. انتهى كلامه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، لكن هل يداوم أو لم أو لا يداوم؟ هذا الذي فيه الكلام عند أهل العلم، وهذا الجمع هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن الذي يداوم عليه هو صلاة القيام، فصلاة القيام تمتاز عن صلاة الضحى بعدة مزايا. أولا الإطالة في الصلاة، فإن صلاة القيام يطيل النبي صلى الله عليه وسلم القيام والركوع والسجود فيها، بعكس الضحى فيصليها ركعتين خفيفتين أو يصليها صلاة خفيفة. الثاني المداومة عليها، فإن قيام الليل لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حقه واجب، وفي حق الأمة أمر مؤكد، ولهذا كان لا يتركه صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. الثالث المداومة، أو أنه لا يزيد على 11 ركعة، أي أن صلاة الليل محدودة في أكثرها، لا يزيد على 11 ركعة، بعكس صلاة الضحى فليس لها حد معين، له أن يصلي 2، له يصلي 4، له 6، له 8، له 10، ويزيد ما شاء الله، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن هناك ثلاثة فروق ما بين صلاة الليل وصلاة الضحى: الفرق الأول الإطالة فيها بعكس صلاة الضحى، الثاني المداومة عليها بعكس صلاة الضحى، الثالث أن لها حدا معينا من العدد، في أنه لا يزيد على 11 ركعة. أما صلاة الضحى فيصلي ما شاء الله، كمثل التنفل قبل صلاة الجمعة، فإنه ليس لقبل صلاة الجمعة سنة راتبة، إنما كان الصحابة يصلون ما شاء الله، كان الصحابة يصلون ما شاء الله قبل دخول الإمام في الجمعة، وأما بعد الجمعة فلها راتبة، وقد جاءت فيها روايات كثيرة أحاديث جمعها ابن القيم في الزاد بأنه إن صلى التنفل، إن تنفل وصلى السنة المؤكدة في المسجد فيصلي 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. نعم، وهذا مفهومه عدم المداومة، مثل الصيام عنده صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا الحديث سنده ضعيف، فقد ضعفه الألباني، لأن فيه محمد بن ربيعة، وفيه فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف يدلس. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتد حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل. قال: عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. ومعنى يدمن أي يواصل أو يداوم. هذه 4 عند زوال الشمس، والمراد بذلك سنة ما قبل الظهر، ما قبل الفريضة الراتبة. والمراد بقوله عند زوال الشمس أي بعد زوال الشمس، لأن عند الزوال وقت نهي. وقد جاء في حديث آخر: كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. والمراد بقوله قبل الظهر هنا، هل المراد به قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، أو قبل الظهر أي قبل وقت الظهر؟ قبل صلاة الظهر، لأن سنة الراتبة أولا لا تصلى إلا بعد دخول الوقت، بعد الزوال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب حرصه على ذلك، يداوم على 4 ركعات. قال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى تصلي الظهر، أي لا تغلق أبواب السماء في هذا الوقت، بل تكون مفتوحة إلى إقامة صلاة الظهر. قال: فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. يعني إيش؟ 4 يستردها سردا. وهل يجلس بعد 2؟ لا، لأنه جاء نهي عن تشبيه صلاة النافلة بالفريضة، إنما يجلس في 4، يجلس في 4، يسردها سردا 4، ويجلس لقراءة التحيات والصلاة الإبراهيمية بعد 4، في قبل التسليم من بعد 4، وفيها قراءة الفاتحة وسورة بعدها. وهل تصلى 2 ركعتين؟ جاء حديث عام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإما يحمل الحديث الأول على هذا فيصلى 2 ركعتين، أو أنه يستثنى من صلاة النهار مثنى مثنى سنة الظهر، سنة الظهر القبلية، والله أعلم. نعم، فضل. عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا أيضا صححه الألباني في مختصر الشمائل عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الأوقات التي ترفع فيها الأعمال، وثبت في السنة أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، ومنها أيضا هذا الوقت ما بين أذان الظهر إلى وقت أداء الصلاة، فإنه وقت ترفع فيه الأعمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحرص ويتحرى مثل هذه الأوقات ويجتهد فيها، وهذا يدل على كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرص كل الحرص على مرضات ربه والتعبد له، وهذا دلالة على شدة تضرعه وعبوديته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع في البيت. باب صلاة التطوع في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، من قوله وفعله، أنه يحرص على أداء شيء من الصلاة في البيت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا شيئا من صلاتكم فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصلاة في البيت، والمراد بصلاة البيت للرجل النوافل. صلاة البيت، صلاة النافلة في البيت لها فوائد وثمار، منها موافقة السنة، ومنها أن يربي الرجل أولاده وأهله على تعظيم الصلاة وعلى كيفية الصلاة عمليا، لأن الرجل صلاة الفريضة يصليها في المسجد، فنادرا ما يراها ابناؤه وبناته وأهل بيته وهو يصلي، فلذلك شرع أن يصلي صلاة النوافل في البيت ليراها الأطفال ويعظم الصلاة ويحب الصلاة ويألف الصلاة ويتعلمون كيف يصلي، كيف يصلون من خلال رؤيتهم لصلاة أبيهم. ومنها أيضا أنها طرد للشياطين، فإن البيوت التي يخلو منها ذكر الله تصبح مظلمة، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور هي التي ليس فيها عمل فتكون مظلمة، فكذلك البيوت التي لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها حالها كحال القبور مظلمة. أيضا فيها طرد للشياطين، فإن ذكر الله يطرد الشياطين، وأعظم الذكر الصلاة. ومنها أيضا جلب للملائكة في البيوت، وإذا دخلت الملائكة البيوت سكنت البيوت وابتعدت عن المشاكل وكثرت فيها السكينة وتغشاها الرحمة، لأن الملائكة تنزل ينزل معها السكينة والرحمة، فكل هذا من ثمار أداء الصلاة في البيوت. وبعض الصلوات يتأكد أن يصليها المرء في البيت، وهما يعني رواتب الصلوات، ليس المقصود به قيام الليل أو الضحى، رواتب الصلوات فيها ما يؤكد صلاته في البيت، وهما ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أحواله جميع أزمانه وأوقاته لا يصلي ركعتي الفجر إلا في البيت ثم يخرج إلى المسجد، وكذلك سنة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاتها في البيت وكان يصليها في البيت. ف فهذه بعض فوائد أداء الصلاة في البيت. فالصلاة في البيوت مشروعة، الصلاة في البيوت مشروعة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. عن حرام أو عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيته والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مشروعية أداء الصلاة في البيت أي ما عدا المكتوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك من قوله وفعله، فدل على أن صلاة البيت، صلاة الرجل في بيته، مما يحبه الله عز وجل ومما لها أعظم الآثار والثمار. وأما بالنسبة للمرأة فإن صلاتها في بيتها مطلقا أفضل، وقد جاءت الأحاديث تبين ذلك. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها حتى الفريضة، ولكن إن أحبت أن تصلي في المسجد فيأتي الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فتخرج بشروطه: أن لا تفتن ولا تفتن، وتبتعد عن أسباب الفتنة بها أو عليها. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومنها ما مضى من قوله: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وأسلفنا وبينا المراد لا تجعلها قبورا، لأن أهل القبور لا يتعبدون، انقطع العمل عنهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في تنويع عباداته من صلاة وصيام، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة الجليلة الصوم. فكان يصوم الاثنين والخميس، ويصوم 3 أيام من كل شهر، فضلا عن صيام أيضا أيام التشريق وما ذكره من صيام داود إلى غير ذلك من أنواع الصيام المشروع الذي يعد هو من التنفل. وصيام النوافل تفرق عن صوم الواجب بأن صوم الواجب يلزم منه تبييت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام من لم يبيت الصوم من الليل، أي ينوي به قبل الفجر. وأما صوم النافلة فله أن يشرع في نيته لو من بعد طلوع الشمس، ويدل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى أهله فسأل: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا. قال: إني إذا صائم. فاستجد النية من الضحى فيجوز أن يصوم المرء النافلة ولو لم يبيت ذلك، وأجره لا يكون مثل طبعا بيت النية من الليل. فلو أن إنسانا نوى صيام الست من بعد الفجر، وآخر نوى صيام الست من بعد طلوع الشمس، فيصح صومه، ولكن أجر ذاك أكثر من أجر ذاك. ثم أيضا الفرق بين صوم التطوع وصوم الفرض أن صوم الواجب لا يجوز له أن يقطعه المرء، وأما صوم التطوع فكما جاء في الحديث الصائم أمير نفسه، يعني لو أراد أن يقطع صومه له ذلك. وأما صوم الواجب فلا يجوز، وصوم الواجب بالإضافة إلى صيام رمضان صوم الكفارة صوم النذر، فهذه صيام واجب. إن نواه وبيت النية في صيامه فلا يجوز أن يقطع نيته. نعم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن حاله أصوم وأفطر، فكان يصوم كثيرا من الأيام حتى الرائي له يقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى أن الرائي له يقول لا يصوم، ولا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ومنه أيضا شعبان. فإن الأحاديث الواردة في صيامه أنه يصوم شعبان كله أي غالبه، وليس المراد أنه يصوم شعبان كله، فلم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان لماذا قالت منذ قدم المدينة؟ لأنه لم يشرع رمضان إلا بعد الهجرة، وكان الصوم الواجب هو إيش؟ عاشوراء. كان الصوم الواجب عاشوراء، فلما فرض رمضان نسخ صوم وجوب صوم عاشوراء، فصار من أراد أن يصومه صامه، ومن أراد أن يفطر أفطر، وإلا في البداية فإن صوم عاشوراء كان واجب. نعم. عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. نعم. وهذا دليل ما قاله عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، عندما رد على أولئك الثلاث الذين قالوا أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصوم ولا أنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال أنا لا أنكح النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم. وهذا كحديث عائشة. نعم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من قولها أما رمضان فواضح أنه يصومه كاملا، وأما شعبان فعلى الغالب، أي غالب أيام شعبان يصومه صلى الله عليه وسلم، حتى أن من يراه ويعلم حاله يقول أنه لا يفطر يوما من شعبان من شدة وكثرة صيامه لأيام شعبان. فقولها هذا على سبيل الغالب وليس على سبيل التأكيد بصيام جميع شعبان. نعم. عن عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. نعم، هذا الصحيح والراجح من الجمع بين الأدلة، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله على الغالب، على غالب أيامه، حتى أن الراعي له يقول أنه لا يفطر شيئا من رمضان من شعبان. نعم. عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. نعم، وهذا يدل على فضل صيام 3 أيام من كل شهر. وقد جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر شهر رمضان، وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصبح من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر من حسبها فهي كأنه صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء عند مسلم أيضا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني سواء كانت أيام البيض 13 و14 و15 أو 3 أيام متفرقة من أولها أو وسطها أو في آخرها. وأما الحديث كان يصوم من غرة كل شهر، والمراد بغرة كل شهر أي بداية كل شهر، هذا يحمل على بعض الشهور لا على جميع الشهور. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة جاء النهي عن إفراده، وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك قلما كان يفطر يوم الجمعة أي على الغالب. نعم. عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. كما جاء في التعليل أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، والتحري هو الحرص، ويتعهد صوم الاثنين والخميس. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالأعمال منها ما فيه عرض ومنها ما فيه رفع، وقد جاء في هذا في أيام الاثنين والخميس رواية العرض ورواية الرفع، ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهنا في الرواية تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، والرفع والعرض لا منافاة بينهما، فإنها ترفع أولا وثم تعرض ثانيا، نعم. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا يدل على جواز صيام يوم السبت، والألباني نفسه رحمه الله صحح هنا، وهو أورد حديث وهو لا يرى إفراد السبت مطلقا أو صيام السبت مطلقا، لا يوما قبله ولا يوما بعده ولا إفراده، لما جاء عند أبي داود في معنى الحديث أنه لو يمضغ يعني شجرة أو شيئا أو لحاء فلا يفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث يدل على جواز صيام السبت، ولا وأن النهي عن صيام السبت تخصيصه أو يحمله بعض أهل العلم على إفراده. ومما يدل على جواز صيام يوم السبت أنه يشرع للإنسان أن يصلي ثلاث أيام، يصوم عفوا ثلاث أيام، أيام البيض، وقد توافق يوم سبت، قد توافق يوم سبت. وأيضا مما يدل على جواز صيامه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عن إفراد يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، ويوم الجمعة بعده ماذا؟ السبت. فهذه الأدلة تدل على جواز صيام يوم السبت، وأن النهي هو تخصيصه لما يقع في مشابهة أهل الكتاب اليهود. نعم. عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة الماضية عن النهي عن صيام يوم السبت قال وعلى هذا، أي بناء على هذا الحديث، فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صيامه بعينه إلا في الفرض، فدل على أن النهي إن كان يقصد به، كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فقيام الليل مشروع طول الليالي، لكن إن قصد الإنسان وخصص ليلة الجمعة دون غيره من الليالي بقيام فهذا يدخل فيه النهي. نعم. عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. نعم هذا مرة. نعم على الغالب. نعم. عن معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام الثلاث أيام، سواء أيام البيض أو يفرقها، يعني كان يصوم أيام الاثنينات والخميسات. نعم. فالصيام مطلقا الثلاثة أيام التي يصومها والتي حث على صيامها لا يلزم أن تكون في الأيام البيض، ولهذا من الخطأ عند الناس أنهم يرون أن هذه الأيام على الإطلاق هي أيام البيض. إن صام شهرا أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر نعم، وإن صام في غيرها ثلاثة أيام كأن يختار من الأيام الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام جاز. نعم. عن عائشة لا يحرج نفسه على أنه يصوم ثلاثة أيام البيض فقط، بعض الناس إن فاته الأيام البيض ترك الصيام قال فاتتني، هذا خطأ، إن صمت الأيام البيض فالحمد لله، إن لم تصم أيام البيض فلك أن تصلي أي ثلاثة أيام من الشهر، ولا يلزم أن تكون متواصلة، قد يصعب على الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام متتالية، يقال له خذ من الأيام ثلاثة أيام متفرقة لا يلزم أن تكون متتابعة. نعم. عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، هذا يدل على أن العرب كان عندهم شيء من العبادات من الصيام والحج، ولكن وقع فيهم الشرك الأكبر، فكانوا يصومون عاشوراء. وهل صيامهم له أخذوه من اليهود أم أنه أخذوه مما بقايا دين إبراهيم عليه السلام؟ الله أعلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، أي استمر في صيامه، بل وأمر بصيامه، فدل على وجوب صيام يوم عاشوراء قبل افتراض رمضان. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، أي أن عاشوراء أصبح غير فريضة. وترك عاشوراء، أي ترك صيامه مطلقا أو ترك فرضيته. فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها يوم عاشوراء، تعلمون أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومونه وكان يحرص على مخالفتهم، وقالوا أنه يوم كانت تعظمه اليهود لأنه اليوم الذي أنجى فيه موسى وقومه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منهم، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. فقبض صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع للعام القادم، فدل على أن السنة صيام يوم العاشر والتاسع. ولأجل تعليل المخالفة يصوم العاشر والحادي عشر، أو يصوم الثلاثة الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ عن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ يخص أياما من العمل، أيام دون أيام. فقال: كان عمله ديمة، أي يداوم عليه. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي لا أحد يطيق ما يطيقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سددوا وقاربوا كما جاء في رواية أخرى. وقد جاء في حديث أن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، هذا فيه مشروعية المداومة على العمل وإن قل، فلا تقوم الليل ثم تقطع، وهذا ما يفعله غالب الناس في رمضان، يقوم الليل، ولكن ما إن ينتهي رمضان إلا قطع القيام والوتر، وهذا من الخطأ. ومن علامة قبول عمل الإنسان في رمضان وحصوله على ثمرة التقوى المرجوة من صيام رمضان استمراره في العمل، استمراره في قيام الليل، استمراره في تدبر القرآن وقراءته، استمراره في الوتر، استمراره في الصيام، وأنه تتغير عادته عما كان قبل رمضان. فإن كان متعود على ترك الجماعة أو العصيان، فإن تغير حاله بعد رمضان فدل على أنه قد تحصل على ثمرة الصيام وهي التقوى. نعم. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. دخلت امرأة، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل، أي ليلها كله قيام. فتذكر عائشة حالها إما على سبيل الإخبار أو على سبيل الثناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي اعملوا ما تطيقون. أما أن يرهق الإنسان نفسه ويشق على نفسه من قيام أو صيام، فهذا يؤدي إلى الملل، والله سبحانه وتعالى قال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفيه إثبات هذه الصفة على وجه المقابلة وإمرارها كما جاءت. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، كما جاء في الرواية الأخرى: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه العبد وإن قل. فدل على أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالمداومة والاقتصاد على السنة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكذلك اقتصاد في سنة وعمل مستمر مداوم خير له من عمل وأحب وخير من عمل منقطع. فلذلك ينبغي للطالب العلم والمسلم أن يعرف أن محافظته على الوتر وقيام الليل هذا وإن قل فهو أحب من أنه يطيل القيام في مرة ثم ينقطع، أحب إلى الله من أن يطيل في العمل ولكنه ينقطع. نعم. عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلامة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما ديم عليه وإن قل. أي ما استدام المرء عليه، في رواية: ما دوم عليه وإن قل. يعني مثلا أنت عودت تصلي 3 ركعات في الوتر أو 5 ركعات ولكن مداوم عليها، فهذا أحب إلى الله من أنك في ليلة تقوم الليل كله أو 11 ركعة ثم تنقطع باقي الأيام. فاعلم أن المداومة على العمل أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. عن عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. هذا يدل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، وهذا يدل على مشروعية الاستياك عند قيام الليل، ثم توضأ، وهذا يدل على مشروعية الاستياك حال استيقاظه وقبل وضوئه، ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية بآية رحمة إلا وقف فسأل، أي يتدبر ما يقرأ، ليس المجرد أن الإنسان يسرد الآيات سردا، لا، قيام الليل الأصل فيه التدبر ويقف عند رؤوس الآيات، فإن مر بآية رحمة سأل، وإن مر بآية عذاب استعاذ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، أي قريبا من قيامه، لا أن ركوعه يكون موافقا لزمن قيامه. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن المراد بذلك قريبا، ركوعه وسجوده قريبا من قيامه، لا أن يكون مثل قيامه تماما. ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا نوع من أنواع الذكر في الركوع، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم بحمده، ومثله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه، أي موازيا لركوعه، هذا يدل على أن القراءة، أن السجود والقراءة متقاربان، لا أن يكونا مثل القيام. ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، أي في الركعة الثانية، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك، أي يقرأ في كل ركعة سورة. وهذا الحديث ليس له علاقة بهذا الباب، فإن هذا الباب يتكلم عن الصيام والمؤلف وضعه هنا، ولكن قد يقال أنه كما يجتهد في الصيام يجتهد في القيام، ولكن قد يقال أيضا أن هذا خطأ من النساخ بحيث وضعوه في باب الصيام وهو الأولى أن يوضع في الباب الذي بعده وهو باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف لهنا والله أعلم، وصلى الله وسلم.